لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب الخوف من الله. ثم وقفنا على الباب التالي، قال: باب الانتهاء عن المعاصي. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاكتاحهم. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فنأخذ بحجازكم عن النار وأنتم تقحمون فيها أو أنتم تقتحمون فيها. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب الانتهاء عن المعاصي. والإنسان مطلوب منه أن ينتهي عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، ويجتنب ما حذر منه ربنا سبحانه وتعالى وما نهانا عنه. فالانتهاء عن المعاصي، ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن ترك المعصية مع قدرة الإنسان عليها طاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا من أجل الطاعات أن تطرق هذه المعصية التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. ولنا في قصة هؤلاء الثلاثة الذين كانوا في الغار، وأن الثاني منهم لما ذكر أنه كان له ابنة عم وكانت من أحب النساء إليه، وراود هذه المرأة عن نفسها فأبت حتى إذا لمت بها دائقة، فراود المرأة فعل ذلك، قالت: لن تمكنه من نفسها إلا إن دفع 100 دينار، فجمع هذه 100 دينار ثم أعطاه لتلك المرأة حتى إذا تمكن منها، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها خوفا من رب سبحانه وتعالى، فتوسل رب سبحانه وتعالى بذلك العمل. يبقى عمله كله أنه ترك المعصية مخافة من الله تبارك وتعالى مع قدرته عليها، يبقى قعد كما يقعد الرجل من امرأته، قعد منها كما يقعد الرجل من امرأته. ولما قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام وتركها وترك لها الدنانير. ما فعل ذلك إلا خوفا من ربه، فتوسل ربي سبحانه وتعالى بذلك العمل، ففرج الله عز وجل عنه من الصخرة. يبقى ده عمل صالح، يبقى كاد أن يفعل معصية مع قدرته على ذلك، ولكنه لما تركها ما تركها إلا لله، فانقلت في حقه إلى عمل صالح، توسل بهذا العمل إلى ربي سبحانه وتعالى. لذلك مأمور الإنسان أن يفعل الطاعات، وكذلك أن يجتنب المعاصي، أن يترك هذه المعاصي مخافة من ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال: انتهى من المعاصي عن المعاصي. ثم ذكر الرواية الأولى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل. دايما احنا بينا ايضا بنبين ان مسألة الامثلة لا تمر عليك هكذا، ومثل كده ضرب، ولكن لابد من الانصات وكذلك لابد من رؤية هذا المعنى في المثل المضروب: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. لازم نستمع وننصت ولا نمر على المثل إلا بعدما نقف على إدراك المعنى المقصود من ذلك المثل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون لعلهم يتفكرون. وما ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. دائما كده المثل لا يمر هكذا. مثل ممكن يتداول الإنسان هذا مثل في كلامه، ولكن ما الذي استفدناه من هذا المثل؟ يبقى ده لتقريب مفهوم وإدراك عند الإنسان فندرك المعنى المقصود من المثل، نستفيد من المثل بإدراك المعنى المقصود من ضرب ذلك المثل. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. تستمع كده وننصت. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مش هيستفيد منها إلا الإنسان العاقل اللبيب. يبقى علامة على صحة عقل الإنسان هو استفادة الإنسان من ذلك المثل، سواء جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مثل ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا نذير عريان. كحال رجل كده رقى على جبل، صعد على جبل، وبالتالي حيرى الجهة الأخرى، ومن كان أسفل الجبل لا يرى الجهة الأخرى، ولكن ده لما رقى على قمة الجبل فبيرى الجهة الأخرى. فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا نذير عريان. يبقى حنصدقه إن كان هذا الرجل يعرف بالصدق، وبالتالي حيصدق فيما قال. قال: فالنجاء النجاء، يعني الهروب، العدو جاي وخلف ذلك الجبل، ودي احنا لا نراها طالما كنا بأسفل الجبل، ولكن هذا الرجل رقى على قمة الجبل فرأى ما كان في الجهة الأخرى، فكان التنبيه. فقال: النذير عريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة. يبقى الناس انقسموا إلى طائفتين، طائفة هتصدق ذلك الرجل. والتصديق ليس معناه أنك أنت نصدق فقط، ولكن ينبني عليه عمل، ينبني عليه عمل. فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا. يبقى صدقوا هذا الكلام، ماذا صنعوا؟ يبقى فروا من هذا المكان، وكان عندهم وقت فسيح لكي يعني يفروا من ذلك المكان. لذلك قال: فأدلجوا على مهلهم فنجوا. يبقى إيه سبب نجاء هؤلاء؟ يبقى لما استمعوا وصدقوا هذا الكلام وفعلوا هذا الكلام بقرارهم، وأخذوا القرار وتركوا هذه البلدة، حتى إذا جاء العدو لم يجد هؤلاء في البلدة فنجوا بذلك. وكذبته طائفة، يبقى لم تصدقوا، وبالتالي لم تأخذ القرار بالابتعاد عن هذه البلدة، فصبحهم الجيش فاجتاحهم، أهلك الجيش هؤلاء القوم الذين كذبوا ذلك الداعي. فكذلك الحال، إما أن تصدق هذا الداعي وتصديقه يبقى يتطلب التفعيل، وإما أن يكون عدم التصديق يظهر في عدم الانصياع أو الامتثال. وكذلك نحن مع كتاب الله تعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مصدق بذلك يبقى هذا هو الحق. يبقى إيه المطلوب؟ أن نتبع الحق، وإلا من لم يتبع الحق يبقى هيتبع الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذا حق، مش مجرد معرفة أن ده حق فقط، ولكن ما ينبني على هذه المعرفة يبقى الامتثال، يبقى معرفة الحق والتزام الحق، معرفة الحق والتزام الحق. يبقى دين الصراط المستقيم، قال معرفة الإنسان للحق والتزام الإنسان بالحق، مش مجرد المعرفة فقط. يبقى أنا عارف أن هذا حق، يبقى المطلوب إيه؟ نتبع ذلك الأمر. عارف أن هذا باطل، يبقى المطلوب إيه؟ نبتعد عن ذلك الباطل. يبقى مش المطلوب مجرد المعرفة فقط، ولكن ده المعرفة ثم ينبني عليها ذلك العمل، بين التفعيل والترك. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا على طائفتين: طائفة صدقت بذلك وانبنى على ذلك التصديق العمل، أنهم فروا من هذه البلدة، ابتعدوا، وكان عندهم الوقت الكافي فنجاهم ربنا سبحانه وتعالى. وطائفة كذبت، يبقى استمعت لهذا الكلام ولكنها لم تأخذ القرار بالابتعاد عن هذه البلدة، فصبحهم الجيش فاكتحهم. ثم ذكر أيضا الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا. يضرب لنا مثل كده، والمثل يعني هذا مثل مرئي، يعني مثل كده يعني يدركه الإنسان، فيش منه عنصر أو معنى غائب عن عقل الإنسان. قال: إنما مثل ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. يبقى لما أضاءت هذه النيران يبقى الفراش والدواب دي بتأتي على هذه الإضاءة، فبتأتي على هذه الإضاءة، فجعل أزعهن ويدفعهن عن النيران ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تقحمون فيها أو أنتم تقتحمون فيها. يبقى لما بياخد بحجز الإنسان معقد الإزار، يبقى بيقولنا عشان يتمكن من هذا الإنسان لا يتركه لكي يكب في النيران. هذا ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أتى لنا بالنجاة وكأنه كمثل رجل يأخذ بحجز الإنسان حتى لا يقع في النيران، ولكن هو هناك من يصر على أن يقع في النيران. قال: وأنتم تقحمون فيها أي تقتحمون فيها. يبقى على ذلك في حدود ما ينبغي الإنسان يتعدى هذه الحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها. يبقى في حد كده، الإنسان لما يتعدى ذلك الحد الذي بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى على ذلك كان قد أهلك نفسه. هذا إنسان ظالم لنفسه متى تعدى ذلك الحد. فالله تعالى بيّن لنا الحدود التي يقف عندها الإنسان ولا يتعداها. في تعدي الإنسان الحدود مهلكة للإنسان، مضرة على الإنسان. يبقى ما في تعدي الإنسان الحد الذي بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى هلك للإنسان، مضرة على هذا الإنسان. فلذلك يبقى تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها. يبقى الإنسان ينتبه، في حد كده أقف عنده ولا أتعدى. كلا إن الإنسان لا يطغى. يبقى البغي والطغيان تجاوز الحد، يبقى تجاوز الحد. فلذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ثم ذكر الرواية الأخيرة، رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسان وادي من قول وفعله. والمهاجر، وده الشاهد من الرواية، قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى الانتعاء المعاصي، يبقى الإنسان كده يوصف بأنه من المهاجرين، من المهاجرين، وإن لم يترك الأرض التي عليها، ولكن الهجرة الحقيقية أن تهجر ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لا يتطلب عشان توصف بهذا الوصف، يبقى لازم أعرف أولا ماذا ما نهانا الله تعالى عنه ثم ننتهي عنه. يبقى الانتهاء عن المعاصي ده يتطلب أن أنا أعرف المعاصي عشان ننتهي عنها، أبتعد عنها، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة والجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى دي امتى تكون حسنة محية؟ يبقى باكتناب الكبائر. يبقى ممكن الإنسان يبقى الصلاة دي هذه حسنة محية، الصوم ده حسنة محية، الصدقة دي حسنة محية، بس في شروط، في قيود، قيد في ذلك هو الاكتناب الكبائر. يبقى ده يتطلب مني الترجمة للرواية تقول إن أنا لازم أقف على الكبائر ثم أقوم باكتنابها، لن أكترب الكبائر بمجرد قولي أقول الله إحنا مش بنفعل الكبائر. طب هي كبائر ابتداء كده، ابتداء الإنسان دائما بيقع فيما يجهله، فيما يجهله، فإن نفى ذلك عن نفسه كان الإنسان ينفي عن نفسه الشرك. يقول له طب إيه الشرك أساسا؟ يعني إيه هو الشرك اللي أنت بتنفيه إنك أنت لم تقع فيه؟ لازم المعرفة عشان أبتعد، لكن مجرد كده إجمالا نقول لا، يعني في تفاصيل، ولن يبتعد الإنسان وينزجر إلا لما يقف على التفاصيل. ما اكتنب الكبائر، ما اكتنبت الكبائر، يبقى اكتنب الكبائر لازم أقف على تفاصيل الكبائر. يعني عشان صلاتي دي تكون حسنة ماحية، صومي ده يكون حسنة ماحية، هذه الصلاة حسنة ماحية، يبقى لابد من اجتناب الكبائر. يبقى الأمر الترجمة المطلوب أن أقف على تفاصيل الكبائر ليه؟ عشان أقوم باجتنابها. وهنا أيضا المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وده يتطلب مني إيه؟ أقف على ما نهانا الله تعالى عنه ثم نبتعد عن ذلك. لكن مجرد كده القول أنا لا أرتكب ما نهى الله تعالى عنه، نقول ما على ذلك المطلوب أن أقف أولا على ما نهانا الله تعالى عنه عشان أبتعد عنه، وأقول أنا اجتنبت ذلك الشيء. لكن ممكن الإنسان يقع في أمور نتيجة الجهل، يقع في معاصي، في مخالفات، كل ده نتيجة الجهل بالدين، وعند ذلك يظن في نفسه الإيمان. يعني المسألة مش مبنية على ظن الإنسان، ولكن على ذلك دي أمور نقف عليها ثم نأخذ قرار بالابتعاد عنها. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وده أيضا مسألة تصحيح المفاهيم. يبقى مش الهجرة فقط حتى توقف على انتقال إنسان من مكان إلى مكان، يبقى هاجر فلان، يبقى هاجر يبقى انتقل من مكان لمكان، لكن لا، ده في الهجرة أن تهجر ما نهى الله تعالى عنه. إذا تطلب الانتهاء عن المعاصي يتطلب أن أنا أقف على ما نهانا الله تعالى عنه، أقف على مرسوم تلك المعاصي ثم أجتنب ذلك الأمر، ثم أجتنب ذلك الأمر. يبقى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يبقى نطق الشهادتين فيها لوازم، فيها مقتضيات، فيها موجبات، منها أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يبقى تكف اللسان وتكف أيضا الإيذاء للمسلمين. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم عن يعني أهوال القيامة، وعلى ذلك ما يتعرض له الإنسان من أهوال عظيمة وجسيمة في يوم القيامة وانشغل بها الإنسان، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما تلذذ الإنسان بالنساء على الفرش، ما تلذذ الإنسان بالنساء على الفرش، يبقى في كرب شديد، يعني كرب شديد. يبقى ما ينتظر الإنسان من أهوال يوم القيامة؟ لو الإنسان بيستحضر الكلام دي هذا الكلام، يبقى نقول على ذلك أكبر عامل وأكبر دافع بيحدو الإنسان في الوقوع في النيران أو في المخالفات، أكبر حاجز حتى لا يقع الإنسان في المخالفة. يبقى الانتهاء عن المعاصي، يبقى إيه الدافع إلى كده؟ دايما رؤية الآخرة. يعني الإنسان عارف معصية ويقع فيها وعارف أنها معصية، طب يا ترى ليه وقع فيها؟ يبقى نتيجة كده الضعف إيمان، تحكم الهوى في الإنسان، طب إيه اللي يدفعه؟ رؤية الإنسان دايما للآخرة، وبالآخرة هم يوقنون، بالآخرة هم يوقنون. رؤية الآخرة من أكبر العوامل التي تعين الإنسان عن الابتعاد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ما بيستحضر كده الموقف بين الله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك يتراجع الإنسان أن يتبع ذلك الهوى. أما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، إيه اللي هيخليه منقول الهوى كده أو متحكم في الإنسان؟ فالمطلوب أن أنا أعالج ذلك الأمر حتى يكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يبقى الهوى إله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى اتباع الإنسان لهواه، فعلى ذلك لا تنصت أبدا للنفس الأمارة بالسوء ولا تتبع ذلك الهوى. الهوى ده أمر مركوز داخل الإنسان، كل ما في المسألة مطلوب أن أنا أجاهد نفسي حتى أجعل هوايا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الهوى ده يقود الإنسان إلى الهلاك وإلى النيران. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فيش وقت أبدا للضحك أو اللعب أو العبث أو اللهو، فيش وقت. لما كده بيستحضر مشاهد الآخرة، يبقى ده حال طالب الجنة، ده حال الذي يفر من النيران. حاله إيه طالب الجنة؟ حاله إن هو أساسا المزيد من فعل الطاعات والقربات. حال الفر من النار يبقى الابتعاد عن المعاصي والبقات والمخالفات. اللي يعينك على كده دايما رؤية الآخرة، وبالتالي بنحتاج أن أصحح رؤيتي إلى الآخرة وأستحضر هذه المشاهد، مش مجرد معرفة برضو. ما احنا عارفين أمر الآخرة، عارفين الجنة، عارفين النار، عارفين طعام أهل الجنة وطعام أهل النار، شراب أهل الجنة، شراب أهل النار، ملبس أهل الجنة، ملبس أهل النار، كل ده عارفينه عارفينه، لكن احنا عايزين معرفة كلها أثر أثر فعلا على سلوكيات الإنسان، مش مجرد معرفة كده فقط، ولكن معرفة لها أثر بالغ على سلوكيات الإنسان. اللي بيمنعك الوقوع في الحرام رؤية الآخرة، اللي بيدفع الإنسان لكي يلتزم الطاعات ولا يقصر في ذلك رؤية الآخرة، رؤية الآخرة. لذلك كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم أضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يبقى على ذلك كان الحسن البصري حينما يقول: من علم أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف على يدي الله مشهده، فحقه أن يطول في الدنيا حزنه، حقه أن يطول في الدنيا حزنه. يعني عارف أنا هنقدم على إيه، هنقدم على إيه. فموقف عظيم جدا لما يقول الإنسان بين يدي الملك الديان، الله تعالى يضع كنفه على عبده ويقول ويذكر ذلك العبد ألم تفعل كذا وكذا، ويقر بذلك حتى يظن أنه هالك. قال الله تعالى لهذا العبد: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لكن المشهد من كده يعني لما حيذكر الإنسان عما اقترف من معاصي من صغائر، يعني على ذلك يقول يظن عند ذلك الهلاك. يا ترى مين اللي يأمن أنه يعني حينجو؟ ما الذي يأمن من ذلك؟ فالمسألة محتاجة إلى مزيد من الاجتهاد، مزيد من الاجتهاد. فلذلك أكبر عامل وأكبر دافع يمنع الإنسان ويحجب الإنسان أن يقع في المخالفات دائما رؤية الآخرة، رؤية المشاهد، مشاهد حية. نستحضر ذلك المشهد: لو تعلمون ما أعلم، والآخرة ما احنا عارفين، بس الإنسان مش متصور هذا الأمر. لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال باب: حجبت النار بالشهوات. قال باب: حجبت النار بالشهوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، حجبت الجنة بالمكاره. الحجب يبقى المنع كده، يبقى كأني حجبت الرؤية، حجبت الرؤية. يبقى حجبت النار بالشهوات، الشهوات دي تودي لغاية فين؟ النيران. حجبة الجنة بالمكاره، إكراه النفس وحمل النفس قهرا وقصرا على طاعة الله، وحمل النفس قهرا وقصرا على الابتعاد عن المخالفات. يبقى حجبة النار بالشهوات، يبقى لما يكون الإنسان يتبع ذلك الهوى، هوى ده يوصله لإيه؟ يوصله هيوصله إلى الهلاك. يبقى حجبة، يبقى إيه؟ لم يرى النيران. يبقى إيه اللي حجبها؟ يبقى إلا حاجة يبقى محجوبة عنك، لك الشهوات دي هتؤدي إلى النيران. حجبت النار بالشهوات، حجبت الجنة بالمكاره. يبقى مسألة محتاجة إلى إيه؟ إلى اجتهاد. ليه؟ لأننا النفس محبة للكسل، للخمول، يبقى لعدم الطاعة محبة كده، تميل إلى المعاصي، هذه الشهوات التي ركبت في الإنسان. فعلى ذلك عشان أنا أمنع نفسي، مسألة محتاجة أن وجاهد نفسي. حفت الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إكراه النفس كده على طاعة الله عز وجل، إكراه النفس على مخالفة الهوى ومخالفة النفس الأمارة بالسوء، ده الأمر محتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مجاهدة النفس، وأما مخافة مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن في يعني تركيبه كده من الشهوات في داخل الانسان، في داخل الانسان. احنا قلنا حب الانسان، ميل الانسان للنساء ده امر مزين داخل النفوس، وحب الانسان للمال ده امر مزين داخل النفوس، حب الانسان للنساء. لكن خلي بالك لا تنظر بعينيك الى ما لا يجوز، يبقى مطلوب غض البصر عن المحارم، يبقى غض البصر عن المحارم مطلوب، مع ان ميل الانسان للنساء ده موجود، يبقى انا بحتاج الى مجاهدة النفس حتى لا انظر الى ما حرم ربي سبحانه وتعالى علي. يبقى المسألة بس محتاجة الى ايه؟ الى مجهود، الى مجاهدة. واما من خاف ايه اللي يعنك على كده، واما من خاف مقام ربي. لما استحضر المشهد ده وانا اقف بيد الله سبحانه وتعالى، وحنسأل كده عن كلمة تكلمنا بها، لما تكلمنا هذه الكلمة؟ عن فعلة فعلناها، عن مخالفة، يبقى ماذا سأقول ربي سبحانه وتعالى، ماذا سأقول ربي سبحانه وتعالى. فدائما ده يخلي الإنسان يرجع يتراجع، لو كان هناك النفس أمر بالسوء أو الهوى يدفع الإنسان إلى المخالفة، فعند ذلك إيه اللي هيخليه يتراجع؟ دائما لما يرى الإنسان أنه سيقف بين يدي الملك الديان الذي لا يخفى عليه خفية، يعلم خانة الأعين وتخفي الصدور، عارف. يبقى ما احنا كلنا عارفين أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا، وأن الله تعالى عليم بذات الصدور، لكن أنت ما فيش خواطر سيئة بتأتي إلى نفسك وتستطرد معها؟ في خواطر سيئة، ما طب ألم تعلم بأن الله تعالى يرى؟ ألم تعلم أن الله تعالى عليم؟ ألم تعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع؟ عارف. اللي بيختام ده ما عارف أن ربنا سبحانه وتعالى سميع، لكن غاب عنه المشهد. لما غاب عنه المشهد يقع في هذه المحظورات، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى بيقع في الزنا، هو عارف الزنا حرام، عارف الزنا حرام، لكن نفس الأمارة بالسوء دفعته إلى ذلك، وبالتالي غطت يعني على إيمان هذا الإنسان. يبقى باعث الهوى يبقى كان أغلب لباعث الدين والثبات، فوقع فيما وقع فيه. يبقى ده عارف إن ده حرام، عارف إنه حرام، يعني هذا الزاني أو السارق يعلم إن دي كلها مخالفات ومعاصي وكبائر، لكن يقع فيها نتيجة إيه؟ الضعف الإيمان، ضعف الإيمان. فلذلك برضك محتاجين إن الإنسان يقوي ذلك الجانب الإيمان. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، يبقى خوف العبد من ربي سبحانه وتعالى ده حيبقى من العوامل اللي تعين هذا الإنسان على أن يدفع ذلك الهوى. الهوى الإنسان كده إيه؟ أدي الميل للنساء، لكن لا يجوز أن تنظر إلى النساء الأجنبيات. غض البصر ده يبقى طاعة لله سبحانه وتعالى، مع أن يبقى دي محتاجة إلى مقاومة، مقاومة بقى النفس ومجاهدة النفس، أنك أنت بتجاهد النفس شيء مخالف لهواك، يعني ده هيخالف هواك. هواك إيه؟ يبقى في ميل للنساء، وهوى الإنسان هو ينظر إلى ذلك، ولكن عشان أنا لا أنظر يحتاج إلى تقوية الجانب الإيمان، يحتاج إلى تقوية ذلك الجانب الإيمان. استحضر كده ذلك المشهد، وقوفي بين يدي الله سبحانه وتعالى، زي ما احنا بنقف في الصلاة، ما أنت في الصلاة بتقف بين يدي مين؟ يعني يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. فعلى ذلك أنت تعلم أن ربك سبحانه وتعالى ينظر إلى ما في نفسك وإلى قلبك، ومع ذلك ممكن خطيرة سيئة تأتي ثم تسكن في نفس الإنسان، يستطرد معها في حديث النفس كده، يستطرد معها في حديث النفس، ومع علمي أن الله تعالى مطلع على ما في نفسه، لكن ده الضعف الموجود عند الإنسان لما يغمض العينين عن هذه المعاني ولم يستحضر تلك المشاهد. لكن إلا يخليك كده لو خطيرة سيئة هتقوم بدافعها مباشرة، يبقى رؤية الإنسان أن الله تعالى ينظر إلى قلبي. وكلنا عارفين الكلام ده، ولكن استحضار ذلك المشهد هو الذي يعين الإنسان على الاستقامة على أمر رب سبحانه وتعالى. حجبة النار بالشهوات، يبقى لو كان الإنسان يتبع هذه الشهوات توصلوا لغاية فين؟ يبقى هتوصلوا إلى النيران. حجبة الجنة بالمكاره، إكراه النفس على طاعة الله، وإكراه النفس على ترك أيضا تلك الشهوات. أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى لابد من الابتلاءات والصبر على الابتلاءات، وكذلك بيبتلى الإنسان، بيبتلى الإنسان، هذه الابتلاء هو يبقى بيبتلى في هذا الجانب، جانب المال، جانب النساء. المطلوب يبقى كيف أجاهد نفسي لكي أبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك. قال في رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك، قريبة جدا. وأيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما قال الله باطل. يبقى الوجهة دايما كده تكون لله سبحانه وتعالى، يبقى أنا الوجهة دايما تكون خالصة لله، هدفي كله وراضي كله في إرضاء الرب سبحانه وتعالى. كيف نصل إلى إرضاء الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى ده هدف الإنسان، كيف أصل إلى إرضاء رب سبحانه وتعالى؟ ما يرضي الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى هدفي ده ما يرضي الرب سبحانه وتعالى أنا أقوم بفعله، أنا أقوم بفعله. ده هدفي كله في حياتي إن أنا أصل إلى رضا الرب سبحانه وتعالى. يبقى ما يرضي الرب، يبقى ده يتطلب ما يرضي الرب. أقول لك السواك ده يرضي الرب سبحانه وتعالى، لو أنا صادق في هذا المطلب يبقى على ذلك لا أفوت شيء أبدا، يرضي الرب سبحانه وتعالى. وكل ما يرضي رب سبحانه وتعالى ويحبه سبحانه وتعالى هو مكتوب في كتاب الله عز وجل وفي مبين أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف أعرف أنا ماذا طلب الله تعالى؟ ما يرضي الرب، ما يرضي؟ اعرف اقرأ القرآن واعرف اقرأ السنة، انت تعرف ما يرضي الرب سبحانه. من السواك كما بيناه، السواك يعني لك دي سنة، خلي بالك ده يرضي الرب، مرضات الرب. يبقى السواك مطار الفم مرضاته للرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في أشياء بسيطة جدا هو، يعني في أشياء واحد ممكن يتصور كيف يرضي رب سبحانه وتعالى، ده الأشياء يعني في متناول اليد، يعني تستطيع أن تفعل ذلك. طب إيه اللي بيمنعك؟ يبقى لو أنت صادق فعلا في أن هدفك رضا رب سبحانه وتعالى يبقى لا تفوت شيء أبدا، لا تفوت، خاصة أنه هو من الأمور المقدور عليها. فلذلك قال الجنة أقرب من أحدكم من شراك نعل والنار مثل ذلك. وده اللي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، رب كلمة يتكلم بها الإنسان لا يلقي لها بالا تكون من رضا الرب سبحانه وتعالى أن يرفع بها الدرجات، كلمة. ورب برضك في المقابل كلمة يتكلم بها الإنسان لا يلقي لها بالا تكون من سخط الله أن يكب بها على وجهه في النيران. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما سأله عن عمل يدخلوا الجنة ويدعوا النيران، قال سألت عن عظيم وأنه يسير على من يسأل الله عليه ذلك. ثم بدأ يعدد له ويبين له النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في نهاية الرواية قال ألا أدلك أو ألا أخبرك بملاك ذلك كله، كف عنك هذا، مسك اللسان، كف عنك هذا لسانك، امسكه، امسك اللسان، امسك عليك لسان، املك عليك لسان. او اخذونا نحن بنتكلم بها رسول الله قال سكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النيران الا حصاد السنتين. اللسان كلمه، كلمه، احنا لو مسؤوليه الانسان عن الكلمه، ولو انا انظر كده وارى يعني ما يترتب على الكلمه يبقى لما نشوف ما يترتب على الكلمه تمسك عنك اللسان. ما قذف دي كلمة، يبقى واحد قذف واحد أو قذف امرأة ولم يأتي هنا، لم يكن هناك إقرار من المقذوف ولم يكن هناك بينة، يبقى الكلمة دي بتتسبب في إيه؟ يبقى بيحد في ظهري 80 جلدة كده، يضرب 80 جلدة في ظهري نتيجة إيه؟ كلمة واحدة، كلمة. شوف الظهر ده كلمة، طب الطلاق كلمة، كل دي كلمات، الكفر كلمة، الإيمان كلمة. فعلى ذلك يبقى رب سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. يبقى الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك. يبقى ده إنسان مسلم ثبت الدين، كلمة لو ما ساعتها مات كافرا، مات كافرا في لحظة، مات كافرا. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، يبقى ده كان كافرا نطق الشهادتين ثم مات من بعدها، ده الجنة قريبة، كلمة كلمة، وده سب الدين وكان قد نطق قبل ذلك شهادتين، يبقى سب الدين فمات على سب الدين، مات كافرا بكلمه. هذه الجنه قريبه والنار قريبه، وزي كما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين كلمه قد يتكلم بها الانسان يلقي لها بالا ما يظن ان تبلغ ما بلغت. تكون من رضا رب سبحانه وتعالى أن يرفع بها الإنسان الدرجات. رب كان يتكلم بها الإنسان تكون صخة لا يكبي سبيع على وجه في النيران ولا يكب الناس على وجههم في النار إلا حصاد السنتين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما قال الله باطل. لوجه كل الله سبحانه وتعالى أي عمل لغير الله فده عمل إيه؟ مردود، عمل مدخول، لكن أنت أعمالك كلها تكون لله سبحانه وتعالى، الوجه دايما تكون إلى ربك سبحانه وتعالى. يبقى قرب الجنة من الإنسان وقرب النار أيضا من الإنسان. يبقى قرب الجنة من الإنسان، يبقى الجنة أقرب أحدكم من شراك نعلي، شراك نعلي ده يعني، والنار مثل ذلك، النار مثل ذلك عشان ما يقترش الإنسان، عشان ما يقترش. وبالتالي على ذلك قريبة منك الجنة وقريبة منك النيران، بكلمة قد يفوز الإنسان بالجنة وبكلمة قد يكون يهلك الإنسان سبيه في النيران. لذلك أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. ثم ذكر باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. دي نظرة كده ممكن تجلب لك السعادة ونظرة ممكن تجلب لك الشقاء والتعاسة. يعني السنة جاءت لحفظ الإنسان وصيانة الإنسان، جاءت لجلب السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة، جاءت لكي تدفع عنك الشقاء والتعاسة في الدنيا والآخرة. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. صحيح للنظرة، وإذا صحيح النظرة بتجلب لك السعادة، بتجلب لك أنك أنت تعيش في سعادة وتدفع عنك الشقاء والتعاسة، تدفع عنك الشقاء والتعاسة. يبقى حتى نظرة الإنسان أنا كيف أنظر إلى الدنيا، إزاي أنظر، يبقى ده مش نتيجة تجارب ونتيجة بقى فلسفات أبدا. ده السنة وفرت علينا كثيرا جدا، وفرت علينا أوقات كثيرة جدا، وبالتالي ممكن الإنسان يصل بالتجربة، يبقى بالتجربة كده ممكن يصل هذه المعرفة. لكن السنة وفرت علينا من البداية كده، تعلمني كده إزاي أنا أعيش في الدنيا في سعادة، وإزاي أن أنا أدفع عني التعاسة والشقاء، السنة بتعلمني. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فض عليه في المال والخلق. ودي نظرة، إنسان محب للمال محب الكذا، فبس أنت توجه نظرك إزاي. إذا نظرت كده إلى من فض عليك في المال والخلق، ده معاه سيارة أنت معكش سيارة، ده عنده كذا عنده كذا عنده كذا عنده كذا، لا طب أنا أعمل إيه؟ قال فلينظر إلى من هو أسفل منه، أنت انظر إلى من فضلت أنت عليه. يبقى انظر كده الى من فضلت انت، زي ما ده فضل عليك بالمال والخلق انت برضك فضلت على غيرك، على غيرك. زي الانسان حتى لو كان مريضا يبقى عنده مرض وفي صحيح، لكن انظر مرضك هذا لم يمنعك من طاعة الله، هناك امراض منعت اصحابها من طاعة الله سبحانه وتعالى، منعت هذا الرجل ان يأتي الى المسجد، منعت هذا الرجل ان يقرأ في كتاب ربه، منعت هذا الرجل حضور مجلس علم. فانت مريضه ولكن مع ذلك لم تحرم ممن حرم منه آخرين من طاعة ربهم سبحانه وتعالى. فتنظر دائما كي تعلمك النظرة، نظرة في الدنيا ليه؟ عشان لا تزدر نعم رب سبحانه وتعالى عليك. ممكن إنسان يحقر من نعم رب سبحانه وتعالى، عنده نعم كثيرة جدا ولكن لا يراها، لا يراها. ليه؟ لأنه هو بينظر إلى من فضل عليه هو في المال والخلق. لا، انظر أنت إلى من فضلت أنت عليه في المال والخلق فتقول الحمد لله، الحمد لله. يبقى حتى الإنسان لو كان في حالة من الفقر هناك من هو أفقر منك. يعني كنا بنجد مثل بعض الطعام هذا إنسان معدوم لا يجد حتى هذه اللقمة، هنقول الحمد لله. يبقى لسان العبد هيلهج بالذكر سبحانه وتعالى إزاي وبالحمد إزاي لما يعلم أن الله تبارك وتعالى فضله على كثير من خلقه. لكن ما تنظرش بقى أنت الأعلى، دي هتجلب لك التعاسة وتزدري نعم رب سبحانه وتعالى ولا تراها. ممكن توصل الإنسان للحقد والحسد وهذه الأمراض الفتاكة بالإنسان مهلكة للإنسان، فلذلك قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال الخلقي فلينظر إلى من هو أسفل منه. ممكن الإنسان كده ينظر هذه النظرة يعني نظرة كده خاطفة ينظر الإنسان من فضل على طول غير النظرة كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ممكن ينظر إلى امرأة تعجبه فماذا يفعل؟ فليأتي أهله فإن عندها ما عندها فإن ذلك رد ما في نفسه. يبقى ممكن كده هذه نظرة تقع من الإنسان. طب تصرف إزاي؟ يعني تصرف إزاي؟ السنة تركتش الإنسان هكذا يعني في دقائق يعني نقول دي دقائق الأمور. السنة لم تترك الإنسان هكذا يعني لم تترك الإنسان. يبقى تخيل كده ممكن الإنسان نظره يقع فجأة على امرأة أجنبية تتحرك وتطول شاوت هذا الإنسان ماذا يصنع كيف يصنع؟ قال فليأتي أهلا فإن ذلك رد ما في نفسي. يبقى ماذا أصنع؟ اتصرف إزاي؟ اتصرف إزاي؟ فالسنة قالت اتصرف إزاي. يبقى اتصرف إزاي هنا برضك ممكن يعني في لحظة لاحظة من لحظات الضعف التي تنتبه الإنسان ينظر أنه فلان فضل عليه بكذا وكذا ويعني بيستمتع وهو محروم من هذا الاستمتاع على طول حول النظرة انظر بقى أنت فضلت الحمد لله ده أنا فضلت بكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى إن كان النظرة دي أخذ الإنسان إزاي أنا أرد ذلك الأمر؟ تنظر إلى من هو أسفل منك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوق. غير الدين يعني الدين تنظر بقى كده إلى من تقتدي به إلى من تقتدي به. لكن في الدنيا تنظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والخلق حتى لا تزدري لا تحقر من نعم الرب سبحانه وتعالى عليك. ثم قال باب من هم بحسنة أو بسيئة. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.